صحة حديث كان يعقد التسبيح ثابت يعقد التسبيح ما وراء ذلك بيمينه في أضعف والعقد عقد التسبيح لضبط الأعداد قل سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله لضبط الأعداد